النزال ماذا قال لرستم الشجاع؟ قال له العدو لا تستحقره مهما كان حقيرا. ثم مثل مثال قال هذه السيول التي تأتي وتجرف المدن وتجرف الغابات وتجرف قطعان الجمس، هذه السيول من ماذا تجتمع؟ من عيون صغيرة، عين هنا وعين هنا وعين هنا وعين هنا وعين هنا، ثم تتصل بعضها ببعض وتصبح سيلا هائلا تجرف الكويت وبغداد وطهران والقاهرة. ديدي كشقو في الزال باروستام قرد دشمن نتوان حقير و بيچارش مرد. ديدين بسي آب ز سر چشمه خرد، چون پیش ترامت شطور و بار ببرد. هذا الجينياز في الحقيقة يجب أن لا نستحقره. رجل تمكن أن يؤسس في قلب الإسلام والمسلمين والشيعة والتشيع، وحتى في بغداد لهم فرع، وحتى في القاهرة لهم فرع، عيسى الباب الحلبي متقرون على قسم من الكتب مطبعة عيسى الباب الحلبي، بابي يعني شنو؟ يعني له في القاهرة مطبعة وعشرات الملايين من الكتب يطبعها، ويسلم فوقه عيسى الباب الحلبي. في الرياض عندهم، في الكويت عندهم، في كل مكان عندهم أفراد ويتسعون. شاهدي في هذا، شاهدي أن هناك يقول كلمة ما أحكمها من كلمة جينياز، يقول إني كنت جمعت في طهران جماعة كبيرة من المرتزقة. اقرأوا هذه المذكرات الشرقية والغربية مهما كانت ضئيلة بنظركم، لأن فيها فوائد جمة. يقول جينياز الذي كون المذهب البهائي، يقول إني كنت جمعت في طهران جماعة من المرتزقة. هؤلاء المرتزقة كنت أعطيهم بالخفي فلوس، وكنت جمعتهم من الحمال والبقال والمباحث سواك، وذاك اليوم ما كان سواك ولا مباحث، ومن أسقاط الناس جمعت هؤلاء. فهؤلاء كانوا ينفذون معاربي في ضرب العلماء بعضهم ببعض، وفي ضرب الأعيان بعضهم ببعض، وفي تكوين علي محمد. يقول أنه أنا قلت لهم أن علي محمد الباب هذا نبي، وهذا امام زمان، اول امام زمان المهدي. يقول بعد ذلك القي على علي محمد الباب القبض، الحكومة بضغط العلماء القى عليه القبض، القت عليه القبض وسجنته. يقول انا جمعتهم بالليل وقلت لهم انتم من غد فقط شغلكم، اي مكان جلستم اي مكان قمتم، قولوا باللغة الفارسية يقول قولوا امام زمان وقرفته، هذا هو الامام الزمان القي عليه القبض. يقول فرد مرة كنت اترقب الانعكاس، شفت كل طهران ناس يضحكون، لا شك في عقلاء يضحكون، ناس متحيرون، ناس يردون، ناس لا يفهمون يؤيدون. اشتهر في كل طهران ان امام الزمان القي عليه القبض. هذه شوف انسان واحد يتمكن ان يصنع من هذا الصنيع بالدعاية، وبالدعاية الهائلة. ليه تكون عندنا قصاصة ورق اللي القي في السوق وما ادري منك صنعه هذا لا اعتناء به بعد 10 ملايين.